وليس من أجل مال تملكه. كانت الأم في رعاية ابنها الأكبر حيزان الذي يعيش وحيدا، وعندما تقدمت به السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ والدته لتعيش مع أسرته، لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعايتها، وكان أن وصل بهم النزاع إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهما، لكن الخلاف احتدم وتكررت الجلسات، وكلا الأخوين مصر على أحقيته برعاية والدته. وعندها طلب القاضي حضور الأم لسؤالها، فأحضرها الأخوان يتناوبان على حملها، وبسؤالها عمن تفضل العيش معه قالت وهي مدركة لما تقول: هذا عيني، مشيرة إلى حيزان، وهذا عيني الأخرى، مشيرة إلى أخيه. وعندها اضطر القاضي أن يحكم بما يراه مناسبا، وهو أن تعيش مع أسرة الأخ الأصغر، فهو الأقدر على رعايتها من حيث فرق السن، وهذا ما أبكى حيزان. ما أغلى الدموع التي سكبها حيزان، دموع الحسرة على عدم قدرته على رعاية والدته بعد أن أصبح شيخا مسنا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما أكبر حظ الأم لهذا التنافس الذي يثبت أنها ربت ولديها أعظم تربية. وبعد أن حكمت المحكمة وأثناء بكاء حيزان، فوجئ بأخيه يصر على أخذه معه ليعيش معه ومع أمه حتى آخر العمر، ففرحت الأم وفرح حيزان لأنه سيخدم أمه قدر استطاعته وسيراها كل يوم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إبراهيم موظف بالجمارك مسؤول عن مراقبة جودة السلع الغذائية، وكانت زوجته مريضة وحدد لها الطبيب موعدا بعد يومين لإجراء عملية جراحية عاجلة. تحدث إبراهيم إلى زوجته قائلا: اطمئني يا عزيزتي، بإذن الله سيكتب الله لك الشفاء. فقالت الزوجة: الحمد لله على قدره، ولكن من أين ستدبر المال لهذه العملية؟ فقال إبراهيم: معي مبلغ القسط الأخير لبيتنا، فموعده بعد أسبوع، وبإذن الله سيجعل الله لنا مخرجا. وفي الصباح كان إبراهيم في عمله يتابع إجراءات دخول شحنة غذائية للبلاد، وأثناء الفحص اكتشف أنها غير مطابقة للمواصفات. وبعد قليل فوجئ بمالك تلك الشحنة يدخل عليه مكتبه وأمسك بظرف به الكثير من المال وقال: هذه هدية مني لك، وأرجو أن تسمح بدخول شحنتنا. فقال إبراهيم: أنا لا أقبل الرشوة ولا أطعم أهلي إلا من الحلال. فقال الرجل: لقد علمت أن زوجتك مريضة وأنت تحتاج المال لعلاجها. فقال إبراهيم: لن أعالج زوجتي بمال حرام، وكان عليك أن تتقي الله أنت أيضا قبل جلب تلك البضائع وتؤذي الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبعد قليل دخل عليه يوسف وهو مستورد معروف بأمانته، ولكنه كان قلقا فهو ينتظر نتيجة فحص شحنته. فقال له إبراهيم: ستتسلم شحنتك اليوم بإذن الله. فقال يوسف: لا أصدق أن الأمر تم بهذه السرعة، فقد اعتدت أن أقابل صعوبات لأنني أرفض دفع الرشاوى. الحمد لله ما زال في الدنيا خير. وعندما خرج يوسف تحدث إلى أحد موظفي الميناء فعلم بشأن مرض زوجة إبراهيم، فذهب إلى المستشفى سرا ودفع تكاليف علاج الزوجة. وعندما ذهب إبراهيم وزوجته إلى المستشفى قال له موظف الحسابات: لقد قام رجل بدفع الحساب ورفض ذكر اسمه. فسجد إبراهيم شكرا لله. وفي اليوم التالي كان على إبراهيم إنهاء إجراءات رفض الشحنة الفاسدة وإعدامها، فذهب إلى عمله وهو في غاية السعادة، ودخل عليه صاحب الشركة ليترجاه مرة أخرى قبل أن يسلم إبراهيم تقريره لإدارة الجمرك. فقال له إبراهيم: الحمد لله، لقد نجاني من مالك الحرام. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. شاب بسيط على خلق ودين والتزام بطاعة الله عز وجل، استطاع بالاجتهاد والصبر أن يتغلب على الظروف القاسية التي واجهها منذ طفولته، حيث عانى بسبب العلاقة غير الجيدة بين والديه. وعندما بلغ سن 16 من عمره انفصل والداه وعاش مع والدته وتكفل بها، حيث عمل بأحد المقاهي لتوفير نفقات أمه ونفقات تعليمه. وبالفعل استطاع أن يكمل تعليمه وتخرج من كلية الهندسة وحصل على وظيفة في إحدى الجهات الحكومية، وكانت وظيفته تتطلب أن يعطي تصريحات لشراء أراضي. وفي أحد الأيام جاءه مقاول شهير وطلب منه الموافقة على إعطائه تصريحا لشراء قطعة أرض كبيرة المساحة بالمخالفة للقوانين، لأن التصريح بهذه الأرض سوف يلحق الضرر بالآخرين. وعرض عليه رشوة مالية كبيرة رغم معرفته بأن هذا الشاب يتمتع بنزاهة وأمانة كبيرة. فذهب الشاب وأخبر مديره بما عرضه المقاول ليتخذ الإجراءات ضده، فكانت المفاجأة الصادمة له، حيث أمره أن يقبل الهدية فرفض، وأخبر المدير بأنه سيصعد الشكوى لمن هم أعلى منه ولن يسكت على تلك المخالفة. ولكنه في اليوم التالي فوجئ باستدعائه للتحقيق معه بتهم ملفقة وتم فصله عن العمل. شعر الشاب بالحزن ولكنه لم ييأس من رحمة الله عز وجل، بل لجأ إليه ودعاه وفوض الأمر له كما دعت له أمه في كل صلواتها. وفي صباح اليوم التالي بعد فصله من عمله فوجئ بالمقاول الشهير يزوره في بيته ويقول له: لقد سمعت كثيرا عن أمانتك وإخلاصك وتقواك، لذلك أردت أن أختبرك وعرضت عليك الرشوة، وكنت أدعو الله من قلبي أن تنجح ويكون ما سمعته عنك حقيقيا. وعندما رفضت رشوتي حمدت الله كثيرا، وجئت أعرض عليك أن تشاركني وتقوم بالإشراف على كل المشاريع التي أقوم بتنفيذها. لم يصدق الشاب ما سمعه، ولكن المقاول ذكره بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله بما هو خير لك منه. فحمد الشاب ربه ووافق على مشاركة المقاول. وبعد عامين فقط من العمل تحسنت حالة الشاب الاجتماعية والمادية، وكان أول ما قام به هو إعادة الأب لبيته وزوجته بعقد جديد، ثم الذهاب للحج ومعه والداه. وبعد عودته من الحج فوجئ بمديره السابق يأتي إلى مقر شركته ويعتذر له ويطلب منه البحث عن عمل له، حيث تم فصله من العمل، كما أخبره أن التحقيقات أثبتت براءته ويستطيع العودة لعمله السابق. فرح الشاب كثيرا بهذه الأخبار وقال لمديره السابق: لقد وجدت راحتي وسعادتي في عملي الخاص ولن أتركه، أما بخصوص عملك فهو بيد شريكي وسأوافق على رأيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. لهيب الشمعة. ذهبت مدرسة للبنات في رحلة بالحافلة إلى مواقع أثرية، وذهبت إحدى الفتيات إلى مكان بعيد عن الأخريات. وعندما جاء وقت الرحيل ركبت البنات الحافلة، فلما سمعت تلك البنت صوت الحافلة ألقت كل ما بيدها وأخذت تركض خلفها وتصرخ، ولكن أحدا لم ينتبه لها وابتعدت الحافلة. فأخذت الفتاة تسير وهي خائفة، ولما حل الليل وسمعت صوت الذئاب ازدادت خوفا. في هذا الوقت رأت كوخا صغيرا ففرحت وذهبت إليه. كان هذا الكوخ يسكنه شاب فقير، فروت له قصتها فقال لها: حسنا، نامي اليوم عندي وفي الصباح أذهب بك إلى المكان الذي جئت منه لتأخذك الحافلة، ستنامين على السرير وأنا سأنام على الأرض. كانت الفتاة جميلة ومن أسرة ثرية، ويحلم الكثيرون من الشباب للزواج بها لأخلاقها الفاضلة وتميزها عن الأخريات. ولخوفها الشديد في هذه الليلة لم تنم، فرأت الشاب أكثر من مرة يقرأ كتابا ثم يذهب إلى شمعة مشتعلة ويطفئها بإصبعه ويعود حتى احترقت أصابعه الخمسة. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فظنت الفتاة أن هذا الشاب من الجن، وفي الصباح ذهب الشاب بها إلى الحافلة. فلما عادت إلى البيت حكت لأبيها كل القصة، ومن فضول الأب قرر الذهاب إلى مكان الشاب ليعرف لماذا كان يفعل ذلك بأصابعه. فذهب إليه ورأى أصابعه الخمسة ملفوفة بقطع من القماش، فسأله الأب: ماذا حدث لأصابعك؟ فقال الشاب: بالأمس حضرت فتاة تائهة إلي ونامت عندي، وكان الشيطان كل مرة يأتيني فأقرأ القرآن لعل الشيطان يذهب عني، لكنه لم يذهب، فأحرق إصبعي لأتذكر عذاب جهنم ثم أعود للنوم، فيأتيني الشيطان مرة أخرى، وفعلت ذلك حتى احترقت أصابعي الخمسة. فقال له الأب: تعال معي إلى البيت. فلما وصل إلى البيت أحضر ابنته وقال: هل تعرف هذه الفتاة؟ قال الشاب: نعم، هذه التي نامت عندي بالأمس. فقال الأب: هي زوجة لك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. فخر الشاب ساجدا لله شكرا لأنه أبدله الحرام بالحلال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هناء فتاة في العشرين من عمرها تعمل سكرتيرة في إحدى الشركات بعد حصولها على مؤهل متوسط لتنفق على أمها وشقيقها الأصغر منها، حيث توفي والدها وهي في العاشرة من عمرها. وبعد عام من وفاة والدها تزوجت أمها من رجل متزوج وله أبناء، وقد حذر الأقارب والجيران والدتها من هذا الزوج، إلا أنها أصرت على قرارها بحجة مساعدته لها في تربية ابنيها. ولكن هذا الزوج لم يكن كما ظنت عونا لها، بل كان نقمة عليها، فقد أخذ إرث ابنيها وأنفقه على ملذاته. وبعد 7 أعوام طلق والدتها هناء وتركها، واضطرت هناء للعمل بعد حصولها على المؤهل المتوسط. وبعد أشهر قليلة تعلق مدير الشركة بهناء لأدبها وجمالها، وعرض عليها الزواج سرا كي لا تعلم زوجته صاحبة الشركة وتتأثر صحتها، حيث أنها مريضة منذ عامين، ووعدها بأنه سوف يؤمن لها مستقبلها بمبلغ كبير. رفضت هناء عرض المدير بعدما تذكرت كم تعذبت وأخيها بعد زواج أمها من رجل متزوج، وطلبت من المدير ألا يفاتحها في هذا الأمر ثانية، وعليه الاهتمام بزوجته المريضة وطفلته الصغيرة ذات 4 أعوام. أوصل أحد أقارب صاحبة الشركة تعلق زوجها بسكرتيرته وحبه الكبير لها، وأيضا رفضها الزواج منه كي لا تظلمها، فذهبت في إحدى الأيام إلى الشركة لتتابع سير العمل، وأخذت معها ابنتها، ثم طلبت الالتقاء بهناء. وكم كانت المفاجأة عندما وجدت ابنتها تحتضن هناء وتقبلها، وعلمت بعد ذلك أن طفلتها أحبت هناء وكانت لا تتركها في كل مرة تأتي مع أبيها للشركة. دار حوار طويل بين الزوجة وهناء التي قرأت في عيني الزوجة أنها جاءت من أجلها وليس من أجل الشركة، فتعاملت معها بكل ود وحب، وردت على أسئلتها بكل أدب واحترام، ثم ودعتها الزوجة بعناق طويل. وبعد يوم من هذا اللقاء طلبت الزوجة من زوجها أن يأتي بهناء إلى البيت لتلعب مع ابنتهما التي تعلقت بها، فوافق الزوج ووافقت هناء. وخلال هذا الأسبوع فوجئت هناء بحب كبير من الزوجة، وأطلعتها على كثير من أسرارها. ومع عودة هناء لبيتها كل مساء كانت الزوجة تودعها بشوق وتعطيها بعض الهدايا لأمها وأخيها. وفي أحد الأيام زاد المرض على الزوجة، فنادت على هناء وقالت لها: لن أجد لابنتي أما أحن منك ولا لزوجي زوجة أخلص منك. أعلم أنك رفضت الزواج من زوجي خوفا من الله لأن فيه ظلما لي، ولكن الآن ليس بزواجك منه ظلما لي بل سعادة كبيرة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله، فوافقي على الزواج منه. وبعد ساعات توفيت الزوجة، وحزنت هناء كثيرا، وظلت تعطف على ابنتها وتقوم على خدمتها. وبعد 2 شهر تم الزواج من هناء ومدير الشركة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. الشيخ علي الجرجاوي الذي عرف بحبه الشديد للإسلام والعمل على نصرته، قد قرأ في إحدى الصحف عام 1906 خبرا غريبا مفاده أن رئيس وزراء اليابان الكونت كاتسورا أرسل خطابات رسمية إلى دول العالم ليرسل إليهم العلماء والفلاسفة وكل أصحاب الديانات لكي يجتمعوا في مدينة طوكيو خلال مؤتمر عالمي ضخم، يتحدث فيه أهل كل دين عن قواعد دينهم وفلسفته، ثم يختار اليابانيون بعد ذلك ما يناسبهم من هذه الأديان ليكون دينا رسميا للإمبراطورية اليابانية بأسرها. والسبب ذلك أن اليابانيين بعد انتصارهم على الروس في معركة تسوشيما عام 1905 رأوا أن معتقداتهم الأصلية لا تتفق مع تطورهم الحضاري ورقيهم المادي والأدبي الذي وصلوا إليه، فأرادوا أن يختاروا دينا جديدا يكون ملائما لهذه المرحلة من تاريخهم. أسرع الشيخ الجرجاوي وكتب في صحيفة الإرشاد يدعو شيخ الأزهر وعلماء الإسلام لتشكيل وفد للمشاركة في هذا المؤتمر الذي يمكنهم من خلاله إقناع الشعب الياباني بالإسلام، وهذا من شأنه إذا حدث فسوف يؤدي إلى قيام حلف إسلامي قوي يجمع اليابان وربما الصين أيضا مع السلطنة العثمانية، ويعود للإسلام مجده القديم. وقد حثه بالتحرك السريع لانتهاز هذه الفرصة الذهبية لنقل دين الإسلام إلى أقصى بقاع الأرض، ولكن كان موقف الأزهر سلبي لأن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي الذي كان دوما ضد الإسلام، ومع ذلك لم يستسلم الشيخ الجرجاوي وانطلق إلى قريته الصغيرة ليبيع 5 أفدنة من الأرض كانت كل ثروته لينفق على حسابه الخاص تكاليف تلك المغامرة. ولأن أيامها لم يكن هناك سفر بالطائرات، لذلك انتقل على متن باخرة من الإسكندرية إلى إيطاليا، ومنها إلى عدن في اليمن، ومنها إلى بومبي في الهند، ومنها إلى كولومبو في جزيرة سيلان، ثم إلى سنغافورة، ثم إلى هونغ كونغ، ثم إلى سايغون في الصين، ليصل أخيرا إلى ميناء يوكوهاما الياباني بعد مغامرة بحرية لقي فيها الأهوال والمصاعب. وهناك في اليابان فوجئ الشيخ الجرجاوي بوجود شيخ هندي وشيخ من تونس وشيخ صيني وشيخ روسي، كل هؤلاء جاءوا مثله على نفقتهم الخاصة ليجدوا أن الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني أرسل وفدا كبيرا من العلماء الأتراك. بدأت جلسة المؤتمر لتعرض كل جماعة دينها، واعتمد الشيخ الجرجاوي وأصحابه على التبسيط والإيجاز في شرح مبادئ الدين مع سرد البراهين والأدلة العقلية للإجابة عن الشبهات التي طرحها البعض في المؤتمر، فأسلم الآلاف على أيدي تلك المجموعة، وكاد إمبراطور اليابان الماكيدو نفسه أن يسلم على يد الجرجاوي بعد أن أبدأ إعجابه بالإسلام، إلا أنه خاف على كرسيه الإمبراطوري، ولكنه أخبر الشيخ الجرجاوي أنه إذا وافق الوزراء على تغيير دين الآباء فإنه سيختار الإسلام بلا أدنى شك. ثم أعلن في نهاية المؤتمر أن حرية العقيدة في بلاده متاحة ومكفولة، فخرج الشيخ الجرجاوي إلى شوارع المدينة مع المترجم وراح يحدث اليابانيين عن الدين في مدة بلغت الشهر، فأسلم على يديه آلاف اليابانيين، وعاد إلى مصر بعد أن أسس في طوكيو جمعية للدعوة الإسلامية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دخلت امرأتان على القاضي ابن أبي ليلى، وكان قاضيا معروفا وله شهرته في زمنه، فسأل القاضي: من تبدأ؟ فقالت إحداهما: ابدأي أنت. فقالت الأولى: أيها القاضي، مات أبي وهذه عمتي، وأقول لها يا أمي لأنها ربتني وكفلتني حتى كبرت، وبعد ذلك جاء ابن عم لي فخطبني منها فزوجتني إياه، وكانت عندها بنت فكبرت البنت وعرضت عمتي على زوجي أن تزوجه ابنتها بعدما رأت بعد 3 سنوات من خلق زوجي الكريم، فقامت وزينت ابنتها لزوجي لكي يراها، فلما رآها أعجبته، فقالت عمتي لزوجي: أزوجك ابنتي هذه على شرط واحد، أن تجعل أمر ابنة أخي زوجتك الأولى إلي. فوافق زوجي على الشرط. وفي يوم الزفاف جاءتني عمتي وقالت: إن زوجك قد تزوج ابنتي وجعل أمرك بيدي، فأنت طالق. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فأصبحت أنا بين ليلة وضحاها مطلقة، وبعد مدة من الزمن ليست ببعيدة جاء زوج عمتي من سفر طويل وكان شاعرا كبيرا، فقلت له: يا زوج عمتي تتزوجني؟ فوافق زوج عمتي، وعند موافقته قلت له: لكن بشرط أن تجعل أمر عمتي إلي. فوافق زوج عمتي على الشرط، فأرسلت لعمتي وقلت لها: لقد وافق زوجك على زواجي منه وجعل أمرك إلي، والآن أنت طالق. ثم تزوجته، فأصبحت عمتي مطلقة وواحدة بواحدة، أطال الله عمرك. فوقف القاضي عندما سمع الكلام من هول ما حدث وقال: يا الله. فقالت له: اجلس، إن القصة ما بدأت بعد. وبعد مدة مات زوجي الشاعر، فجاءت عمتي تطالب بالميراث من زوجي الذي هو طليقها، فقلت لها: هذا زوجي، فما علاقتك أنت بالميراث؟ وعند انقضاء عدتي بعد موت زوجي جاءت عمتي بابنتها وزوج ابنتها الذي هو زوجي الأول، وكان قد طلقني وتزوج ابنة عمتي، ليحكم بيننا في أمر الميراث. فلما رآني تذكر أيامه الخوالي معي وحن إلي، فقلت له: تعيدني؟ فقال: نعم. فقلت له: بشرط أن تجعل أمر زوجتك ابنة عمتي إلي. فوافق. فقلت لابنة عمتي: أنت طالق. فوضع القاضي أبو ليلى يده على رأسه وقال: أين السؤال؟ فقالت العمة: أليس من الحرام أيها القاضي أن نطلق أنا وابنتي ثم تأخذ هذه المرأة الزوجين والميراث؟ فقال ابن أبي ليلى: والله لا أرى في ذلك حرمة، وما الحرام في رجل تزوج مرتين وطلق وأعطى وكاله؟ وبعد ذلك ذهب القاضي إلى الوالي وحكى له القصة، فضحك حتى تخبطت قدماه في الأرض وقال: قاتل الله هذه العمة العجوز، فمن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، وهذه وقعت في البحر. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. في إحدى القرى قصدت امرأة أحد الحكماء وهي تظنه ساحرة مما قيل لها عنه من بعض نساء قريتها، وطلبت منه أن يقوم لها بعمل سحري لزوجها السيء بحيث يجعله يحبها حبا لا يرى به معها أحدا من نساء العالم. ولأن الرجل كان حكيما فقد فكر في حل لها، ثم قال: إن الأمر لا يتم إلا إذا أحضرت شعرة من رقبة أسد. قالت الزوجة في دهشة: الأسد حيوان مفترس وربما قتلني، أليس هناك طريقة أسهل وأكثر أمنا؟ قال لها: لا يمكن أن يتم لك ما تريدين من محبة الزوج إلا بهذا. ذهبت الزوجة في حيرة وأخذت تفكر في كيفية الحصول على الشعرة المطلوبة، فاستشارت من تثق بعلمهم في مثل هذا الأمر، فقيل لها: إن الأسد لا يفترس إلا إذا جاع، وعليها أن تشبعه حتى تأمن شره. ذهبت الزوجة إلى الغابة وبدأت تلقي للأسد قطع اللحم وتبتعد، واستمرت في ذلك إلى أن ألفها الأسد مع الزمن، وفي كل مرة كانت تقترب منه قليلا، إلى أن جاء اليوم الذي تمدد الأسد بجانبها وهو لا يشك في محبتها له، فوضعت يدها على رأسه وأخذت تمسح بها على شعره ورقبته بكل حنان حتى أخذت الشعرة بكل هدوء، وما إن ملكت الشعرة حتى أسرعت للحكيم الذي كانت تظنه ساحرة لتعطيه إياها، والفرحة تملأ نفسها لأنها ستصبح الملاك الذي سيتربع على قلب زوجها وإلى الأبد. فلما رأى الحكيم الشعرة سألها: ماذا فعلت حتى استطعت أن تحصلي على هذه الشعرة؟ شرحت الزوجة خطة ترويض الأسد والتي تلخصت في معرفة المدخل لقلب الأسد أولا وهو البطن، ثم الاستمرار والصبر على ذلك إلى أن يحين وقت قطف الثمرة. حينها قال لها الحكيم: أيتها الزوجة، زوجك ليس أكثر شراسة من الأسد، افعلي مع زوجك مثل ما فعلت مع الأسد تملكيه، تعرفي على مدخل قلبه تأسريه، وضعي الخطة لذلك واصبري. وبالفعل استطاعت الزوجة أن تفوز بقلب زوجها بعد أن عاملته برفق ولين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. كان هناك رجل سكير دعا قوما من أصحابه ذات يوم فجلسوا، ثم نادى على خادمه ودفع إليه 4 دراهم وأمره أن يشتري بها شيئا من الفاكهة للمجلس. ذهب الخادم وأثناء سيره مر بالزاهد منصور بن عمار وهو يقول: من يدفع 4 دراهم لفقير غريب؟ دعوت له 4 دعوات. فأعطاه الخادم 4 دراهم. فقال له منصور بن عمار: ما تريد أن أدعو لك؟ فقال الغلام: لي سيد قاس أريد أن أتخلص منه، والثانية أن يخلف الله علي 4 دراهم، والثالثة أن يتوب الله على سيدي، والرابعة أن يغفر الله لي ولسيدي ولك وللقوم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فدعا له منصور بن عمار وانصرف الخادم ورجع إلى سيده، فنهره وقال له غاضبا: لماذا تأخرت وأين الفاكهة؟ فقص عليه الخادم مقابلته لمنصور الزاهد وكيف أعطاه 4 دراهم مقابل 4 دعوات. فسكن غضب سيده وسأله: وما كانت دعوتك الأولى؟ قال الخادم: سألت لنفسي العتق من العبودية. فقال السيد: قد أعتقتك فأنت حر لوجه الله تعالى. وما كانت دعوتك الثانية؟ فقال: أن يخلف الله علي 4 دراهم. فقال السيد: لك 4000 درهم. قال: وما كانت دعوتك الثالثة؟ فقال الخادم: أن يتوب الله عليك. فطأطأ السيد رأسه وبكى، ثم أزاح بيديه كؤوس الخمر وكسرها وقال باكيا: تبت إلى الله ولن أعود للمعاصي أبدا. ثم سأل: فما كانت دعوتك الرابعة؟ قال: أن يغفر الله لي ولك وللقوم. قال السيد: هذا ليس لي وإنما هو للغفور الرحيم. فلما نام السيد تلك الليلة سمع هاتفا يهتف به: أنت فعلت ما كان إليك، أتظن أننا لا نفعل ما كان إلينا؟ لقد غفر الله لك وللغلام ولمنصور بن عمار ولكل الحاضرين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. في كثير من الأحيان يكون العائق المادي سببا في رفض الأهل للشاب الذي تحبه الفتاة، لذلك أقنع أسامة زميلته في العمل مروة بأن يتزوج عرفيا قبل أن يضيع شبابهما وأحلى أيام عمرهما في انتظار الفرج، وعزز كلامه بأن هناك منزلا كبيرا قد ورثته أسرته، ولكن هناك قضية في المحاكم بشأن إثبات حقه في الميراث، وأن الحكم مضمون ولكن المسألة مسألة وقت، لأن حبال المحاكم طويلة، ووعدها بأنه عندما تحسم المسألة سيكون في يده مئات الألوف من الجنيهات، وساعتها سيتقدم مرة أخرى وسيشتري لها شقة باسمها. وقد شعرت في عينيه بصدق شديد وحب مريح، وتم الزواج العرفي، ومر عامان وهما يعيشان كالأزواج إلى أن صدر حكم المحكمة ولم يكن في صالح أسامة، لذلك أخبر زوجته بما حدث وقال لها أنها في حل من هذا الزواج، لأنه لا يملك إلا قوت يومه فقط ولن يقبله أهلها بأي حال من الأحوال، ولأنها فقدت عذريتها فقد وعدها بمساعدتها لإصلاح هذا الأمر، وتم الانفصال. وبعد فترة تقدم لمروة أحد أقارب والدتها للزواج، فاتصلت بزوجها السابق حتى يفي بوعده، ولكنه تملص منها. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. فاضطرت إلى مصاحبة صديقة لها كانت قد باحت لها بسرها، فذهب إلى أحد الأطباء في غير أوقات العيادة الرسمية، وهناك فوجئت بما لم تكن تتخيله من هذا الإنسان الذي لا يمكن أن يكون طبيبا. لقد وافق على إجراء العملية، ولكن بشرط أن يمارس معها قبل أن يجري هذه العملية. وعندما ثارت ثورة عارمة قال لها: لماذا تثورين؟ والواضح أنك فعلت ذلك من قبل، فما الذي يضيرك من مرة ثانية؟ خرجت مروة تبكي، وفوجئت بأن صديقتها قالت لها أنها توقعت ذلك لأنها سمعت أن بعض الأطباء معدوم الضمير يطلبون ذلك قبل إجراء هذه العمليات لأنها عملية تزييف، ومن يقبل التزييف يقبل أي شيء آخر. أصيبت مروة بكابوس بعد التعرض لهذا الموقف، وندمت أشد الندم لاستعجالها بالزواج العرفي ولعدم التحلي بالصبر، ولأنها تعلقت بالعريس الجديد ولم تكن على استعداد لأن تخسره، جلست معه وأخبرته بزواجها العرفي من قبل والذي دام لعامين. فقال لها العريس الجديد بعد أن تمالك أعصابه: كل ما أستطيع أن أعدك به لأننا أقارب هو عدم إفشاء هذا السر للأبد، ولكنني لن أكون الزوج الثاني أبدا لأي فتاة، إنها مسألة مبدأ عندي. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. بين أسوار الجامعة وقبل أن تتخرج سلمى من كلية الأداب، تزوجت عرفيا من صديقها الذي يسبقها في الدراسة بعام، والذي لم يكن قادرا ماديا على تجهيز شقته. وبعد عامين من الزواج فاجأها زوجها بخبر أسعد صدرها وقلبها بأن مشكلتهما قد حلت، حيث سيسافر بعد أسبوعين للعمل في الخارج براتب كبير، يعود بعدها ليعلن زواجهما. احتفل الزوجان معا في أحد الفنادق بهذه المناسبة السعيدة، ولتكون هذه الليلة هي ليلة الوداع الجميلة المليئة بالحب والعاطفة. سافر الزوج، وبعد شهرين وفيما هي تحمل شهادتها الجامعية في يدها كان الجنين يتحرك في أحشائها، بينما الزوج تحلق به الطائرة في طريقه إلى إحدى الدول الخليجية. تمر الأيام بطيئة، والزوج المسافر لم يرسل عنوانه أو دعوة لتسافر إليه كما وعدها. لقد اختفى تماما، حتى أهله لا يعلمون مكانه. الأيام تمر والجنين يكبر وبطنها يتمدد، والفضيحة باتت مؤكدة. ماذا تفعل سلمى؟ لقد أصبحت في موقف لم تفكر فيه إطلاقا، وأصبح الحل الوحيد أمامها حتى لا ينكشف أمرها هو الإجهاض، لكن ليس عن طريق الطبيب أو مستشفى، حتى لا تسأل عن الزوج أو ولي الأمر. لذلك حاولت إجهاض نفسها من خلال الوصفات الشعبية، فأصيبت بنزيف حاد وماتت في بيتها وأمام والديها وإخوتها الذين غابوا عن فكرها لحظة إقدامها على الزواج العرفي. لقد أخفت عنهم زواجها وحملها، ولكن الآن بعد موتها عرفوا أن ابنتهم قد جلبت لهم العار، حتى ولو علموا أنها متزوجة عرفيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تركت مروة المدرسة قبل أن تحصل على الثانوية، واضطرت للعمل كبائعة في أحد محلات الملابس الجاهزة، وشاء قدرها أن يرسلها صاحب المحل إلى تاجر كبير كي تستلم البضاعة الجديدة، لكن التاجر ما إن وقعت عيناه عليها حتى أصابه الهوى ووقعت في نفسه وقلبه، فقرر الحصول عليها مهما كلفه الأمر. التاجر يبلغ من العمر 50 عاما، وهو من أسرة معروفة، ولديه زوجة تصغره 10 أعوام، وعنده 3 شبان تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاما، وبنت واحدة في 14 من عمرها، وهو يسكن في أرقى أحياء القاهرة. وقد قرر الرجل أن يحصل على مروة بأي ثمن، فبدأ رحلة الالتفاف عليها ومحاصرتها. بدأت خطوته الأولى بزيارتها في المحل بحجة أنه كان مارا من هناك، ثم همس في أذنها أن تحضر إلى مقر الشركة لأمر هام. وحين جاءت إليه سألها: كم يدفع لك صاحب المحل من أجر؟ فأجابت: 1500 جنيه. فرد على الفور: أنا سأدفع لك 6000 وتعملين هنا سكرتيرة. وافقت مروة على الفور، ولم تمضي أيام حتى قدم لها عرضه مباشرة: اسمعي يا بنت الحلال، أنا أريدك زوجة على سنة الله ورسوله، لكن وضعي الاجتماعي وزوجتي وأولادي لا يسمحون لي بإعلان هذا الزواج، لذلك سيكون الزواج عرفيا بعقد وشهود، وسأخصص لك شقة لم تحلمي بها بعمرك. وقبل أن تطلب منه مهلة للتفكير قدم لها خاتما من الماس وعقدا ذهبيا، ففرحت كثيرا. ثم سألته: ولكن ألن تخطبني من أهلي؟ فأجاب: والدك رحمه الله وأمك لا تمانع، لكني لا أريد أن يعلم أقاربك بالأمر، لأني أريد الأمر سرا. عاشت مروة معه، وكان يحضر إلى بيت الزوجية السري في النهار فقط وبشكل غير منتظم، أما الليل فقد كان يمضيه مع أسرته الأصلية. وبعد مرور سنة بدأ الفتور يسود العلاقة، ومع إلحاحها على الإنجاب ورفضه القاطع لذلك تحول الفتور إلى نفور. ثم فوجئت به بعد مشادة بينهما يخرج عقد الزواج العرفي ويمزقه ويشهر الطلاق عليها، ثم يعطيها عقد الشقة ويقول لها إن عقد إيجار هذه الشقة سينتهي بعد 2 شهر، وعليك أن تتدبري أمرك بعد ذلك. كانت الصدمة قاسية على مروة، فقد كانت تظن أن الشقة من ضمن أملاكه، وهكذا وجدت نفسها مطلقة تعود إلى منزل أمها بتعويض مالي صغير تفضل به عليها دفعا للمشاكل والخلافات. شعرت مروة بخيبة أمل كبيرة، وندمت على ما فعلت، ولم تجد أمامها إلا التوبة والعودة إلى الله، فهو وحده القادر على أن ينسيها كل ما مر بها وأن يعوضها عنه كل الخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة، فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة، وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة. ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا، إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر. وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها، وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له، ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها، فوجئت بشقيقها الأكبر يأتي إليها مبتسما، والفرحة تملأ وجهه ويخبرها أن ابن عمها وزميله في العمل فاتحه برغبته في الزواج منها، وأخبرها أنه سعد جدا بهذا الخبر لما يتمتع به ابن العم من أخلاق كريمة ومن التزامه الديني، وتمنى شقيقها منها أن توافق ولا تضيع هذه الفرصة. اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها، فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها، خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة. وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس، ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا، ثم قام بتطليقها. في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص، ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى. وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم. وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها: سأستخير الله في أمر شقيقتك، وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة